يقول الإمام النووي، يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن ابن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال: وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال: من جابوا أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الحديث كنا عرضنا للكلام حوله في درس ماض، وعرفنا أن الكبر من الكبائر، والكبر هو غمط الناس يعني انتقاصهم واحتقارهم، والكبر هو البطر، بطر النعمة والاستخفاف بها وادعاء أنها حق له، أي لمن أكرمه الله بتلك النعمة، فهو يدعي أنه مستوجبها، أنه مستوجبها، كما جاء في تفسير هذا في الحديث الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أن رجالا ممن قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أرسل الله إليهم ملكا، فجاء الأول في صورة أبرص وسأله أن يعطيه من ماله الذي أعطاه الله، فادعى بكبره أن هذا المال هو ورثه كابرا عن كابر، وأن هؤلاء الناس هذا المال بالنسبة إليهم حق واجب لا بد وأن يتوافر فيهم، حيث إن الله تعالى علم أنهم مستوجبون له فأوجده فيهم، لكنه لم يحمد الله تعالى على هذا المال ولم يشكره على ما أعطاه، بل ادعى أنه مستحق له مستوجب له، وأن هذا المال جزء من كيفية حياته. وهكذا ساق الله تعالى هذا الملك في صورة أقرع إلى رجل ذي مال وذي جاه وسلطان، فلما سأله وطلب منه أن يعطيه من هذا المال الذي أعطاه الله وأكرمه الله به، أنكر ذلك وقال إن هذا المال ورثه كابرا عن كابر، وأن هذا المال هم يستوجبونه يستحقونه، وهو جزء منهم ومن حياتهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث الملك لرجل ثالث في قلبه من الإيمان، فلما جاءه في صورة أعمى وطلب منه من المال الذي أعطاه الله، فحمد الرجل الله تعالى على ما أنعم وعلى ما أعطى وأكرمه، وقال له خذ من المال ما شئت فإنه مال الله، وإن الله هو الذي أعطاه، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجراه بين يديه، وأنه لا يرد في سبيل الله شيئا أخذ من أجل الله. فنلاحظ أن الأولين زعما أن هذا المال يستحقانه ويستوجبانه وأنه حق لهما، بخلاف الآخر الذي حمد الله وأثنى عليه، فما كان من عاقبة أمرهم إلا أن الله أهلكهم، يعني الأولين، وحفظ الآخر وزاد له في حقه وفي ماله. هذا هو الكبر، أن يغمط الإنسان الناس، بمعنى أنه يحتقرهم ويذلهم ويهينهم. وكذلك الكبر بطر الحق وعدم الاعتراف برحمة الله تعالى على العبد، فإن هذا مما يستوجب زوال النعمة. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكبر من الكبائر، لأنه يستوجب صاحبها دخول النار، صاحبها يستوجب دخول النار. والله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأنه سبحانه وتعالى إليه منتهى هذه الأحكام، ولأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الحديث عن الحديث الأول أخرجه الإمام مسلم من ثلاثة طرق، من رواية محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار. وهذا الصنيع من الرواية يسمى بالقرن، قرن الإمام مسلم رحمه الله بين هؤلاء الشيوخ الثلاثة، وقرنه للرواية إنما هو من أجل الاختصار، لأن كل واحد من الأئمة من الرواة الثلاث ومن شيوخ الإمام مسلم كل واحد ثقات اجتمعوا، واجتماعهم إنما يزيد الأمر ضبطا وثقة وطمأنينة فيما يروون. فقال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد. قال ابن المثنى: حدثني يحيى، أي وقال غيره وهم محمد بن بشار وإبراهيم بن دينار قالوا عن يحيى، فرووا الرواية بصيغة العنعنة، ومحمد بن المثنى رواها بصيغة الإخبار أو بصيغة التحديث فقال حدثني. وقد مر بنا أن قول الراوي حدثني أفضل وأشرف من قول الراوي حدثنا، لأن قوله حدثنا فيه احتمال بأن لا يكون الراوي مقصودا في الرواية ولكنه حضر وسمع، وأما في قوله حدثني فيكون التلميذ مقصودا بالرواية مخصوصا بها. ومحمد بن المثنى شيخ الإمام مسلم، ومحمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور بكنيته وباسمه، فمن الناس من يقول فيه محمد بن المثنى، ومنهم من يقول فيه أبو موسى. قال: ثقة ثبت، أي إنه من الطبقة الثانية، أعني من المرتبة الثانية من مراتب الجرح والتعديل. ثقة متقن أو ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 250 أو 52، مات سنة 252 لأنه توفي هو وقرينه المدبج في سنة واحدة. أما الراوي الثاني شيخ الإمام مسلم الثاني في هذا الحديث فهو محمد بن بشار، وهو محمد بن بشار العبدي البصري أبو بكر، هذه كنيته. قال: ثقة من العاشرة، كان معروفا مشهورا بلقب بندار، وهذا اللقب إنما يستخدم في تمام الضبط. مات سنة 252 هجرية. وأما الشيخ الثالث قرين الشيخين وهو إبراهيم ابن دينار، قال البغدادي أبو إسحاق التمار، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200. هؤلاء الثلاثة يروون كما قال مسلم جميعا عن يحيى بن حماد. وقد فصل المؤلف في سماع محمد بن المثنى عن حماد فاستخدم صيغة حدثني، وأما يحيى بن حماد فهو يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري، قال ختنوا أبي عوانة، يعني أبو عوانة صاحب المسند، قال ثقة عابد من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 215. وقد روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث مداره على يحيى بن حماد، وقد سمعه منه هؤلاء الثلاثة الشيوخ. قال يحيى بن حماد أخبرنا شعبة، وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث كما وصفه بذلك الإمام الثوري، هو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن، قال كان الإمام الثوري رحمه الله يقول فيه هو أمير المؤمنين في الحديث، وكان عابدا، هو من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100، وقد روى له الجميع. الإمام شعبة يروي هذا الحديث عن أبان بن تغلب، وأبان بن تغلب هو أبو سعد الكوفي ثقة، قال تكلم فيه للتشيع، قال تكلم فيه للتشيع من الطبقة السابعة، مات سنة 40 و100، وقد روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال عن فضيل الفقيمي، وهو فضيل بن عمرو الفقيمي أبو النضر الكوفي، قال ثقة، قال ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 10 و100، يعني طبقة أتباع التابعين، وقد أخرج له الإمام مسلم، وأخرج له أبو داود في القدر، وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. هؤلاء رواة هذا الحديث. قال عن إبراهيم، يعني النخعي، ونلاحظ أن الفقيمي وإبراهيم النخعي وعلقمة ماذا قال فيهم؟ أما إبراهيم من السادسة، يعني أدرك زمن التابعين، وربما رأى الواحد أو الاثنين من الصحابة لكنه لم يسمع عنهم. إبراهيم النخعي هو إبراهيم بن يزيد ابن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه، ثقة، إلا أنه يرسل كثيرا. ومعنى يرسل كثيرا يعني كثيرا ما يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء الحديث وجمهوره على أن الحديث إذا لم يسند والروية وروي مرسلا فإنه لا يقبل لانقطاع ما بين النبي عليه الصلاة والسلام والمرسل كإبراهيم النخعي. نعم ما اسمع ليش؟ لا ما فيش علاقة بينهما. هو أرسل ربما لأن الناس يعلمون الواسطة، أو أنه أرسل لأنه وثق من الواسطة، أو أنه أرسل لأن عادة الناس كانوا يرسلون الحديث، يعني الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاشروا هؤلاء التابعين كل واحد منهم يقول قال رسول الله، فألف التابعون هذا القول، ولذلك كانوا يقول الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان بعضهم يثق من بعض ويطمئن إلى روايته ما كانوا يسألونهم عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم وننظر إلى أهل السنة، فيؤخذ بقولهم وينظر إلى غيرهم يعني من أهل البدع فترد روايتهم. قال إنه من الطبقة الخامسة، يعني طبقة صغار التابعين الذين رأوا الصحابي الواحد والاثنين لكنهم ما رووا عنه، قال مات سنة 96 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال عن علقمة، وعلقمة هو علقمة بن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، قال ثقة ثبت فقيه عابد، قال من الطبقة الثانية، والمراد بها طبقة كبار التابعين. قال مات بعد سنة 60 من الهجرة، وقد روى له الجميع. هذا إسناد الحديث، وأما مسنده فهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، أسلم قديما وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الهجرة، وكان فقيها متفق على فقهه، بعثه عمر رضي الله تعالى عنه إلى أهل الكوفة وكتب لهم إني آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي، لأنه كان مستشارا لعمر رضي الله تعالى عنه. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يكون لمن يتكبر. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال هذه المقالة فهو يوعد من يتحلى بالكبر، ولذلك كان الكبر كبيرة من الكبائر. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا الأسلوب خبر يريد به الإنشاء، يعني أنه جاء على صيغة الخبر، لكن هو الغرض منه التحذير، وما جاء على هيئة الخبر وأريد به الإنشاء فهذا الذي يسمى بالإنشاء. قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يعني مستفصلا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يرى أو يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل هذا يعد من الكبر؟ هذا تمام السؤال. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من كان هذا حاله لا يسمى ولا يوصف بالكبر، وإنما الكبر أن يغمط الناس حقهم، وإنما الكبر أن يتعالى عليهم، وإنما الكبر أن يبطر الحق. نعم، ليس له أصل، لأنه ما طلب منا أن نقابل السيئة بالسيئة، بل إنه يخالف ويتعارض مع شريعة الله تعالى. والله تعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وحث الله سبحانه وتعالى على أهل التواضع، كما جاء في قوله: أعزة على أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذا على قولك، على المقال التي قلتها تتعارض مع ذلك: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قالت: إن الله جميل يحب الجمال، فليس لبس الثوب الجديد ولا أن يتسم الإنسان بالثياب الحسنة، هذا لا يعتبر من باب الإسراف ولا يعتبر من باب المكره أو المكروه، وإنما هو من باب السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين: ما دام أن الله يحب ذلك فهذا من المحبة الشرعية، يعني التي ينبغي للناس أن يتأسوا ويقتدوا بها. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال: حدثنا من جاب عن علي بن مسهر قال: من جاب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة الحديث. أما قول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا من جاب ابن الحارث التميمي، فقد عرفه يعني الحافظ ابن حجر بقوله: من جاب ابن الحارث ابن عبد الرحمن التميمي أبو محمد الكوفي، ثقة قال فيه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200. ومن جاب يروي هذا الحديث وقد قرنه الإمام مسلم بسويد بن سعيد قال وسويد بن سعيد، وسويد بن سعيد بن سهل الهروي ثم الحدثاني أبو محمد قال صدوق صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأنه فاحش ما ليس من حديثه، ولذلك أفحش فيه ابن معين القول يعني كذبه، وإلا فهو صدوق. ورواية سويد هنا جاءت مقرونة برواية من جاب، والقرن هنا جاء على خلاف عادة الإمام مسلم، فإن مسلما يقرن للاقتصار، لكنه هنا قرن لتعزيز رواية ولدعم رواية سويد ابن سعيد. وسويد ابن سعيد هذا مما أخذ على مسلم في قبول الرواية عنه، هكذا سويد بن سعيد، لكنه محتمل الرواية هنا، ولا يعاب على مسلم أن يخرج له، لأن مسلما إنما روى له مقرونا. وهناك أيضا حالة أخرى تعزز موقف مسلم، ذلك أن مسلم روى الحديث أولا من رواية ثلاثة من الشيوخ كلهم من الثقات، فمحمد بن المثنى وابن بشار وإبراهيم بن دينار، ثم عاد رواية الحديث مرة أخرى فرواه من طريق من جاب ومن طريق سويد بن سعيد، فصارت مجموع هذه الطرق معززة لرواية سويد ابن سعيد. ولم يكن سويد ابن سعيد روى الحديث ابتداء، بل إنما رواه مسلم في المتابعات، ويتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول، هكذا يقول علماء الحديث. قال قال كلاهما عن علي بن مسهر، وعلي بن مسهر عرفه بقوله علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل، قال ثقة له غرائب، بعد أن أضر يعني بعد أن عمي، وهو من الطبقة الثامنة، طبقة شيوخ سويد بن سعيد ومن جاب بن الحارث. قال ثقة له غرائب بعد أن أضرى من الطبقة الثامنة، مات سنة 89 و100، وقد روى له الجميع. هذا حال علي بن مسهر. قال من جاب أخبرنا ابن مسهر ولم يقل عن، يعني صرح بالإخبار ولم يروي الحديث بالعنانة. قال عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران التيمي سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكاهلي الكلاعي الكوفي، قال عنه إنه حافظ ثقة، ثقة حافظ عارف بالقراءات، ورع من الطبقة الخامسة، لكن له آفة وهو أنه يدلس، ولذلك أهل العلم لا يروون يقبلون من روايته إلا ما صرح فيه بالتحديث، أما ما رواه بالعنانة فلا يلتفتون إليه. قال مات سنة 47 و100، وقد روى له الجميع. فهذا الحديث نلاحظ أنه في الرواية الأولى وهي رواية محمد بن المثنى وابن بشار وإبراهيم رووا الحديث عن يحيى بن حماد عن شعبة، وفي هذه الرواية رواها الأعمش، كل منهما رواه الأعمش عن إبراهيم، فقد رواه بسند عال، لأن شعبة الذي يتابع لأن شعبة روى هذا الحديث عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي. وهنا في الرواية التي بين يدينا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، فتكون هذه الرواية تابع فيها الأعمش فضيلا الفقيمي متابعة تامة، هذه المتابعة دلتنا على أن حديث الأعمش أعلى من حديث شعبة بمرتبتين، ولذلك أخرجها الإمام مسلم، وإن كان فيها سويد بن سعيد لكنه لما توبع في الرواية لكنه لما علا في الإسناد الإمام مسلم قبل روايته، وهذا أحد الأسباب التي حملت مسلم على أنه يروي بعض الأحاديث المتكلم فيها. قال عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، وقد مرت بنا تراجمهم، عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وقد مر بنا تفسير هذا الحديث وأمثاله أنه لا يخلد في النار، لأنه ربما دخلها بذنوب أخر إلا أنه لا يبقى فيها طويلا. وكذلك في قوله لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، يعني ابتداء. هكذا ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وهو مذهبهم في باب من يموت وهو مرتكب الكبيرة. قال: ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، بمعنى أنه لا يخلد في النار، وإنه ربما دخل الجنة ابتداء أو يدخلها بشفاعة الشافعين بعد أن يشفعوا. ثم قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود، وأبو داود هو سليمان بن داود ابن الجارود، أبو داود الطيالسي البصري ثقة حافظ، قال غلط في أحاديث من الطبقة التاسعة، مات سنة 204. يروي عن شعبة قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا ما يتعلق بمتن الحديث وطرق الرواية، وأما ما له ارتباط بتعليق الإمام مسلم بتعليق الإمام النووي رحمه الله فقال فيه ما يلي. قال فيه أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال مسلم رحمه الله يعني ساق السند الثاني، قال حدثنا من جاب وسويد بن سعيد عن علي بن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. قال قد تقدم أن أبانا يجوز صرفه أن أبانا يجوز صرفه وترك صرفه في أبان بن تغلب، هل هو مبني يعني هل هو ممنوع من الصرف أو أنه مصروف؟ فمن جعل الاسم زائد بالألف والنون منعه من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون، أب وأبان. ومن رأى أنه أن هذا الاسم كله أصول الأمر أن كلمة أبان يعني ممنوعة من الصرف للعلمية والألف والنون، ومن رأى أن النون أصلية فلا يمنعه من الصرف. ها ايه سبب الورود واحد والروايات مختلفة، لان كل صحابي يروي او كل تلميذ يروي عن شيخه. ثم جاء الامام مسلم رحمه الله واستعرض هذه الروايات واختار منها ذلك، وربما يعني اجرى عليها شيء من الاختصار على ما ذكرنا في بداية الحديث. ثم قال قال قد تقدم أن أبانا يجوز صرفه وترك صرفه، وأن الصرف أفصح فيقال عن أبانا. وتغلب قال بالغين المعجمة وكسر اللام هكذا تضبط. وأما الفقيمي فبضم الفاء وفتح الفاء. قال وأما الفقيمي فبضم الفاء وفتح القاف. ومن جابوا بكسر الميم وإسكان النون وبالجيم وبالجيم وآخره باء. من جاب باء موحدة ومسهر بضم الميم وكسر الهاء. هكذا ضبط الأسماء. قالوا في الإسناد الثاني لطيفتان من لطائف الإسناد، إحداهما أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض، وهم الأعمش وإبراهيم وعلقمة قال. والثانية أن إسناد أنه إسناد كوفي كله، فمن جابوا وعبد الله ابن مسعود ومن بينهما كوفيون إلا سويد بن سعيد رفيق من جاب، فيغني عنه من جاب، يعني فيما يقال إن الإسناد كوفي. وقوله صلى الله عليه وسلم غمط الناس، قالوا بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وبالطاء المهملة فتكون، وبالطاء المهملة هكذا. هو في نسخ صحيح مسلم رحمه الله. قال القاضي عياض رحمه الله: ولم نروي هذا الحديث من جميع شيوخنا هنا ولا في البخاري إلا بالطاء. هكذا قال بالطاء في قوله أين الطاء، ها في أي كلمة غمط، في كلمة غمط. قال وبالطاء ذكره أبو داود في مصنفه. والمراد بأبي داود من؟ ها؟ يعني أبو داود الطيالسي. وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره. وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره، والظاهر وذكر بدون الهاء. هكذا عندكم؟ عندنا زادت زيادة هاء. والظاهر أنها وذكر أبو داود أبو عيسى الترمذي وغيره غمص بالصاد، غمص الحق بدلا من إيه؟ من غمط الحق. ذكره أبو عيسى الترمذي، يعني في رواية الترمذي غمص الحق، وفي رواية أبو داود ورواية الصحيح غمط الحق. قال وهما بمعنى واحد ومعناه احتقارهم. يقال في الفعل منه غمطه يغمطه، وغمطه بكسر الميم، يغمطه بفتحها، يعني كأنه من باب ضرب يضرب ومن باب علم يعلم. هكذا وزنه الصرفي. وأما بطر الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا. وقوله صلى الله عليه وسلم من كبرياء، قال هي غير مصروفة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، قال اختلفوا في معناه، فقيل إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال، وقيل جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع، أو مجمل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمى، أو جميل بمعنى كريم أو على وزن كريم بمعنى مكرم ومسمع، فهو مجمل بمعنى أنه يضفي على خلقه الجمال. وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله معناه جليل. وأبو القاسم القشيري هذا له كتاب في تفسير أسماء الله الحسنى، ومنها قوله جميل. قال أبو القاسم القشيري معناه جليل. قال وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنى ذو النور والبهجة أي مالكهما، وقيل معناه جميل الأفعال جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم، يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه. وهذا كله في الحقيقة إنما لجأ إليه من لجأ، كأنهم يؤولون هذه الصفة، وكان الأولى أن يمروها كما جاءت وأن يجروا فيها ما يجريه السلف في صفات الرب سبحانه وتعالى من أنه موصوف بها اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ولهذا قال واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح، ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال، والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى أي مثله مثل غيره من الأسماء الحسنى. قال ومن العلماء من منعه، وهؤلاء الذين منعوه إنما فعلوا ذلك لأنهم لا يثبتون لله الأسماء الحسنى. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين رحمه الله ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع. هذا لا يعني تمام كلام إمام الحرمين رحمه الله. قال ثم لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به بالشرع، يعني دعوى أن هذا ثبت بخبر الآحاد، نقول نعم إن خبر الآحاد يثبت بها القول في الأحكام وفي العقيدة وفي الشريعة، ولا فرق بين أن يرد الدليل بطريق متواتر أو يرد بطريق آحاد، ما دام العبرة في ذلك وصحة الرواية وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ولا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به الشرع أو ما يقطع به في الشرع، يعني أن يكون الدليل قطعيا، ولكن ما يقتضي العمل، والعمل إنما يقتضيه خبر الآحاد. وإن لم يوجب العلم، بل إن أهل السنة وأهل الجماعة يقولون إن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، فكونه يخرجه الإمام مسلم في صحيحه وقد تلقت الأمة كتاب مسلم بالقبول، فهذه قرينة ترفعه إلى درجة اليقين، فهي قرينة كافية في إثبات هذا الحكم من طريق يقيني. قال: وإن لم يوجب العمل فإنه كاف، إلا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل ولا يجوز التمسك بهن في تسمية الله تعالى ووصفه. هذا كلام إمام الحرمين، ومحله من الإتقان والتدقيق بالعلم مطلقا، وبهذا الفن خصوصا معروف بالغاية العليا. يعني أن الإمام النووي رحمه الله يقرر كلام إمام الحرمين ويؤيده ويثبته، لأن إمام الحرمين الإمام الجويني أبو محمد الجويني من علماء السلف في قضايا الاعتقاد، ولذلك يركن إليه فيما يقول. قال: وأما قوله لم نقضي فيه بتحليل ولا تحريم، لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع، يعني الأشياء التي لم يرد فيها دليل شرعي ينبغي أن نتوقف عنها ولا نقول بجوازها أو بمنعها حتى يقيم الشرع لنا الأمارة والدليل على ذلك. قال: لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع، فهذا مبني على المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فإن المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا يعني الشافعية أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا بتحريم ولا إباحة ولا غير ذلك، لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع. وقال بعض أصحابنا يعني الشافعية إنها على الإباحة، وقال بعضهم على التحريم، لأن مسائل الاعتقاد توقيفية، وقال بعضهم على الوقف لا يعلم ما يقال فيها. قال: والمختار الأول، والله أعلم. قال: وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله سبحانه وتعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه، يعني لم يرد منع فيه. قال: فأجازه طائفة ومنعه آخرون، إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه. فإن ورد خبر واحد يعني فيه فقد اختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء به يعني من باب العمل، يعني الذي يكفي فيه خبر الآحاد لأنه يفيد الظن، والظن في حقنا يعني يجب العمل به. قال وذلك جائز بخبر الواحد، ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا القطع. لكن عرفت رأي أهل السنة والجماعة. قال القاضي والصواب جوازه لاشتماله على العمل، لأن هذا يكفي، والعمل يفيد الظن وهو كاف في إثبات الحكم. قال والقول ولقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والله أعلم. نعم، هم ما يقولون لابد أن يكون الاسم قد ثبت بدليل قطعي، يعني لابد يرد في القرآن أو يرد في الحديث المتواتر، أما خبر الآحاد ما يقولون به، وهذا قول مبتدع.